بسم الله العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتلني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير ولا تنقصوا بالمن، وهب لي معالي الأخلاق، وعصمني من الفخر. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع حيث يهيئ الإمام الإنسان لأن يترفع عن تواته حياة، ولكن في ذات الوقت تكون له المحنة والقدرة الدنيوية على الآخرين وعدم الحاجة. فبعد أن يسعى الإنسان لأن يكون غنيا غير محتاج لأحد، وفي نفس الوقت لا يسعى للغنى من أجل التفاخر، هنا لا بد أن يسعى الإنسان لامتلاك القدرة والمنعة. وأعزني ولا تبتلني بالكبر، وأعزني العزة يعني القدرة والامتناع. الإنسان المتدين، الإنسان المؤمن لا بد أن يملك القدرة، يكون قويا في نفسه، ممتنعا عن الضغوط. لكن في نفس الوقت الإنسان حينما يملك القوة والقدرة وما شابه، قد يرى نفسه ويدخله الكبر، عدنا الكبر وعدنا الغرور. الغرور هي حالة نفسية، حديث نفسي. الكبر تعالي خارجي، سلوك ترفع على الآخرين وإجراء الآخرين سلوكيا. إنسان لو عنده مال، هذه قدرة، يتكبر على ضعفاء من المال، كان يصير له وجاهة، يتكبر على الضعيف من أمام الناس. كان يصير عنده سلطة، يتكبر على المحكوم، شوفه يتعجرف. زين، وما شابه. هذه وش مثال؟ لم يملك القدرة، يملك القوة، هذا الطرف الآخر ما يقدر منه، عنده القدرة والمنعة، قادر وممتنع، يصير عنده الغرور. هذا الإمام هنا يقول: وأعزني ولا تبتلني بالكبر. العزة هي جزء من شخصية الإنسان المؤمن، أعزة على الكافرين بصورة عامة، وأيضا بصورة عامة: وأعزني في عشيرتي وقومي. كان لازم يكون تضمن عشيرته قوي، قادر، ممتنع من أن يذل بالسلبي. كان صحيح الإنسان المؤمن دليل على المؤمن، أدلة على المؤمنين، يعني لو أخطأ المؤمن عليه لا تتكبر عليه، لا تأخذ كل عزة بالإثم عليه، اعفو عنه، لكن حينما واحد يريد إذلك إذلال هذا ليس بمؤمن، ولذلك لا تخضع له. فنوى عزني في عشيرتي وقومي فلي مكان احترام تقدير، لكن لم يكن لي مكان واحترام تقدير. إن لا بد أن تنون لا تختلط بالترفع على الآخرين، بالتعالي على الآخرين، بالتكبر. التكبر هو رداء الله، الكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي أدخلته ناري ولا أبالي، كما هو في الحديث القدسي. كبرياء صفة مذمومة جدا، لأن أنت من حتى تتكبر على من هو مثله؟ أنت إنسان وهو إنسان، أنت ابن آدم وهو ابن آدم، أنت كذا وهو كذا، ما عندك عنده، ما عندك عنده. تكبر على ماذا؟ دواعي التكبر هي القدرة. الإنسان يشوف الناس عندهم مال، يشوف راسه منفوخ، فقد المال يشوف نفسه راسه، لكن التكبر راح. عشوفون واحد عنده سلطان، شوفه متكبر ويتعجرف ويقتل ويذبح ويدمر، شوف هذا يفقد القدرة، شوف نفسه راسه. ومن هؤلاء ضباط ومع المخابرات مع جماعة صدام كانوا متكبرين إلى أقصى درجة. شردوا من صدام، طلعوا برا، ما عنده ذيك السلطة ذيك القدرة، هذا نفسه. وين هذا اللي أنت ما يقدر، ما تقدر تكلم أصلا؟ الكلمة تطلع من أنت بالقوة. هذا اللي كان رئيس مخابرات، هذا اللي كان ضابط الجيش كبير، هذا اللي كان كذا، هذا كان هناك عزيز، يعني عنده قدرة وعنده منعة بمنصبه بماله بمخابراته بسلاحه بسلطته بأي شيء. لما فقد الأشياء هنا هذا الكبر راح، يعني بعد ما يتعالى اليوم ينطق روحه قدام الآخرين، قد يدخله الغرور بعد يعيش الماضي لكن ما يمارس. هي اللي تكبر بعد الآن، من أنت؟ من أنت؟ من صدره ما عنده كلام. فهذا يعجب، لهذا من الإمام يبين ضروري الإنسان لما يكون عنده القدرة أن لا تنتهج هذه القدرة به، تكبر على الناس. أنا عندي قدرة عضلات لكن ما راح تصير تكبر على الناس. وهذا لهذا الإنسان المؤمن لا بد أن يسعى لأن يملك العزة والقدرة. قل إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. المؤمن عزيز، يعني المؤمن قادر ممتنع، ما يقبل أن يذل. حينما قالوا قال المنافقون لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقول إحنا أصحاب البلد، إحنا أصحاب الأرض، شنو أنت دخيل جاي لنا آوينا أويناك أرض أرضنا. الأرض أرض أبوكم جسم، حتى الأرض أرضكم أرض الله، لكن هؤلاء عندهم قدرة. قال الأرض أرضنا، بيتنا، عشيرة عشيرتنا، وما جابها الناس ويانا إلا نخرج هذا الذي آوى إلينا، إحنا آوينا إلا نزلنا. يعني القرآن يقول القضية مو قضية مكنة أرض وما شابه، العزة بالإيمان الحقيقي. إن العزة لله، لهذا الإنسان المؤمن لا بد أن يملك العزة، يملك القدرة، يملك الامتناع، لا يخضع للضغوط مهما كان. أعز على الكافرين، لا بد أن مهما كانت قدرة ذات الكافر، فلتكن قدرة أمريكا تكون ما تكون، ما لازم الإنسان يكون دليل أمام تلك القدرة. احنا عندنا قدرة اقوى منها، قدرة الاباء، قدرة الارادة. مهما يموت الانسان وهو واقف بشرف، هذه هي القدرة، ان هذا يكون ذليل امام قدرة، حتى لو هو قتلك جنب عملية القتل، لكنه يبقى دليل أمام إرادته أمام قدرته. هذا هنا المؤمن لازم يدخل هذه الروح وأعزني، يعني هناك جانب عملك المال أغنني، جانب آخر يتطلع. ما معناته الإنسان المؤمن لا يمشي وهذا يضرب كف يقول أجر الخد الثاني وهذا ما أدري شنو، لا، المؤمن عزيز ما يقبل أن يذل، ومو عزيز على الإنسان اللي مثله ضعيف مثله، لا، هذا ما يسمى عزة، يسمى غرور وتكبر. من جانب العزيز هو الذي أمام أقوى قوة عافية ما يخضع لها، ما ينكف رأسه لها وما صعب، هذا العزيز. وأعزني ولا تبتلني بالكبر، لأن لما يملك القدرة يملك القوة هنا تنعكس على سلوكيات أنا قادر، فبالتالي هنا الشيطان يجي وسوس، هذا اسقطت وقفت منه ضربة، أنت أولا أنت تكون مظلوم، أنت اليوم تملك القدرة تقوم تظلم، ما تكون ضرب مثال لما تطلع مظاهرات في دول، أنت أولا تبي تطلع مظاهرات كانوا مظلومين، اليوم طلعوا مظاهرات صارت كيف عندهم قدرة وتسووا أي واحد جوده بلعوا تبليع، هذا معنى التكبر، هذا إن ملك القدرة، لكن ماذا فعل؟ تعال على ذاك وما صاب الإنسان الضعيف الآخر، هذا هنا ما يبين نقطة دقيقة. ولهذا نبي الله موسى يقول حق جماعة بني إسرائيل، يقول لهم احنا نريد نشوف الله سبحانه وتعالى باكر يمثلكم يعطيكم دولة يشوف كيف تحكمون، تملكوا فرعتكم قدرة وعزة لكن كيف تحكموا؟ تطغون تتكبروا كما هو فرعون تكبر وتجبر عليكم، تتكبروا تتجبروا او تحافظوا على تواضع وما تتكبروا على اخرين مع وجود القدرة. الإمام علي كان يحكم 50 دولة، تغير سلوكه ما تغير، يملك عارضوه معارضة، ما جود هذا وذبح ذاك وقتل هذا وتكبر على ذاك، لا، حاتم يجي واحد يجود بطعامه كذا ويسلكها يضربها بوجه الإمام، الإمام حاتم يجي ياخذ يعطيه على أساس امرأة ضعيفة أنا ضعيفة، الإمام عزيز ولا مو عزيز؟ عنده قدرة ولا ما عنده؟ عنده مكنة ولا ما عنده؟ عنده القدرة وعنده المكنة. هذا الطعام هل يتكبر على هذا وما شابه؟ يجي لا مو أنا يضرب الطعام وتأخذ العزة بالإيه؟ هذا الإمام تأخذ العزة أنا حاكم. الإمام علي ما يكون بهذا النموذج، والإمام علي ما يكون النموذج يعني قدوة إلنا، مو نتغنى بالإمام علي، أنا لازم أكون مثله. نعم امتلاك القدرة لازم شنو؟ ما تكبر، ما تجبر، اتواضع، يعني بقدر ما عملت من قدرة. يجي بعدين مقاطع من الدعاء، زين، اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا وحفظتني عند نفسي بقدرها، ثاني يرتفع في الناس بعلمه بماله بجاهه بسلطانه، بالتالي ارتفع بعد ارتفاع حقيقه وارتفاع شكلي، بس بالتالي ارتفع، لازم يكون عنده في الداخل يعني حاله نفسيه بقدر هذا الارتفاع، انحطاط حتى لا يطغى ولا يتكبر. تواضع، يكون انسان متكبر بقدر ما يملك من قدره لابد ان يتواضع. رضي الله يرحمه، نعم مكانته المرجعية وعلمه وما شابه، كان يتواضع إلى أقصى درجة واقعا، يعني يجي واحد في مجلسه يسبه يجتمع كذا في كل رحاب الصدر واحد مؤمن ملعوب على عقله يشوش بينه يجي يسبه ويجتمع ويطعب كان اللي عنده خبرة بس إذا تعال جرب تلقى جماعة جودية خبرة. هذا أبسط الأمور بس جودية فيني. لا بس جودية للخبر صعبة. بس فقط لا برا. هذا يهام. رجع لأولاك ولا الذي بدأ. بس قل الصبر اطلع برا. ما ليش؟ ما يحتاج لا ضربة ولا الذي دعى يقول الصبر اطلع برا. لكن ما كان يفعل. كان يسوى أضع. بل كان في بعض الموارد لبعض الناس حتى علنا درس. علماء طلب هذول غير بعلمه. يجي يسب السيد. ما نسيب. عالم صار بكل نموذج للوعي للرشد للفهم من كل الحماقة. يجي يسب السيد من فوق الامتحان. سيد بعد ما هذا يطلع يقوم يجود حذاء يعدله الى يقول لك يكبر عليه. هذا طلب عادي يعني ايش؟ بالنسبة إلى دراسته طلب من طلبه سيد مرضى وله إتباع لهذا السيد الشراب الترابي عزيز قادر لكن ما استعمل قدرة لإذلال الناس للتكبر على الناس وهكذا مراجعنا كثير من مراجعنا بهذه الروحية مرجعية مرجعية عن العالم يقول سيده ورجله ما كانوا يتكبرون على الناس حتى لو طلع مرجع اثنين ثلاثة تكبروا احنا ما ننجي نتكلم تقابع عام وهكذا عندنا فقهاء وعندنا علماء ربانيين يبلغون درجات العلا من العلم والقدرة والمكنة ورأيه يمشي نافذ مع ذلك ما يتكبرون على الناس إمام الخميني الله يرحمه كان يمتلك دولة دولة ما. لكن لما يريد يسكن يقول بطاقة البيت يقول عنده دولة ومكنة وكل شيء بعد مو بس مرجعية دولة يملك دولة قوية يقول انت راضي عن هذا البيت مكرم عند البيت انت راضي انا اريد اصلي في هذا البيت صلاتي فيه راضي اذا مراضي يقول بكل تواضع وبخافة وتكبر وما شابه لا بكل تواضع بأن هذا يعرف أن هذا بإرادته واختياره هؤلاء علماء وهكذا لابد أن نكون نحن مو بس العلماء يكونوا احنا أيضا بعض ما حد يقول ليش هذا العالم يتكبر وأنا ليش أنا متكبر أنا مو عالم ليش أنا متكبر إذا هذا عنده علم خلاه يتكبر أنا كان جد إذا هذا عنده جاه بعلمه صارت عنده سلطة اتكبر أنا وش الداعي اللي خليني أتكبر أنا أسوأ من بعض إذا أضاف عنده ما يدعون للتكبر أنا ما عندي ما يدعون إلى التكبر ما عندي خطرة ومثلة بالتالي المؤمن لابد أن يسعى لامتلاك القدرة المالية امتلاك القدرة العلمية امتلاك القدرة البدنية امتلاك القدرة السياسية امتلاك القدرة في كل شيء في الاقتصاد في السياسة في الاجتماع في الثقافة في الدين في العلم لا بد